فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون

فأغويناكم إنا كنا غاوين.

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين استفتى وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.

إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ ما منعك أن تسجد فاخرج منها فإنك رجيم. وإن ولتعلمن نفسه.